وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ويعلم ما في الأرحام إن كان ذكرا أو أنثى ويعلم ما في الأرحام إن كان أبيض أو أسود أو بين ذلك أو طويل أو قصير أو بين ذلك أو يحيا ويعيش شهر أو اثنين أو سنة أو اثنين أو عشرة أو خلاف ذلك يعلم كل ما يتعلق ما مما يتصل بهذا الذي وجد في الرحم بل يعلم تكوينه الداخلي لأنه من إنشائه سبحانه وتعالى جل شأنه بمعنى أن الإنسان الذي يولد فيه طباع وخصال وصفات هذه الطباع والخصال والصفات محمولة على أجسام دقيقة جدا تحمل داخل النطفة يسموها كروموزومات يسموها جينات يسموها حاملات وراثية يعني الحيوان المنوي والبويضة التي لا يراها الإنسان بعينه بل ممكن لو جبت مليون حيوان منوي وحطيته في على قزازة على سطح زجاجة كده مثلا وقلت لواحد بص مش هيشوف حاجة بس لأن النطفة الواحدة النطفة القذفة فيها ما يقرب من 19 مليون حيوان منوي يعني القذفة الواحدة اللي بيقذفها الرجل فيها 19 مليون كائن ممكن تبقى 19 مليون بني آدم في قذفة واحدة لكن أوجد من الرحم والبويض المبيض في المرأة يجيب بيضة واحدة كل شهر يفرز بيضة مع الدورة الدموية اللي بتحصل الحيض اللي بيحصل اللي بينشط المبيض وبيدي بويضة والدم ده بينزل عشان يهيئ بيئة لو البويضة دي لجالها رجالها رزقها وبقيت عيد يبقى الدم ده يتحول إلى مشيب ما جالهاش رزقها لسه الدم ينزل على المجاري والحريم تزعل وتتضايق من الدورة الدموية والرجل يتضايق من الدورة الدموية ما عرفش نفسه إن هو لولا الدورة الدموية ما كانش جاوه خالص ده حردان وده حردان وده زعلان والقوي المتعال يدبر شؤونه خالص هذه 19 مليون ولا 10 مليون ولا 15 مليون اللي بتطلع من الحيوانات المنوية مقدر لواحد منها بس اللي يبحث عن البويضة ويدركها يتسابق الجميع عشان لما يتقابل مع ماء الأنثى مع مني الأنثى اللي بيفرز حد يعرف عنه حاجة يلتقي واحد من الكم مليون دول 19 مليون والمليون يعني 100,000 1,000 يعني مليون 1,000 يعني عندك 10,000 واحد منهم يسبق يدخل إلى البويضة هذا الكائن المخلوق الصغير الجرثومة الصغيرة جدا اللي هو يسموها الحيوان المنوي الذي لا ترى العين ولا تشوفش منه 1,000 لو 1,000 متكونين مع بعض يمكن انت لما النملة تعدي مثل ما تشوفهاش لما يكون شوية نملة جمعين مع بعض مكونين ايه زي القرص كده تشوف انه واضحين سبحان الله هذا الحيوان المنوي جواه اشياء تحمل صفات المولود اللي هيجي بعد كده يعني الحيوان المنوي جواه مكونات خلي بالك ان الكروموزومات اللي في الذكر فيها ذكر والأنثى انت بتنزل حيوان منوي فيه حاجة تحمل الذكر والأنثى والمرأة فيها نوع واحد بس والأنثى والذكر تتحدد من مين فخلق منه الزوجين الذكر والأنثى يعني الرجل بتنزل منه النطفة والحيوان الحيوان اللي بينزل الصغير جدا جدا جدا بيبقى فيه الأنثى والذكر إذا التقت الأنثى من الرجل معنى الأنثى مع المرأة بقيت أنثى إذا التقى الذكر من الرجل مع الأنثى مع المرأة يبقى ذكر، يبقى إذن يتحدد، ودي نظريات علمية والعلم لله، يتحدد الذكر من خلال الرجل. زي ما قلنا المرأة اللي قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا، ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، عضبان ألا ننجب البنين، والله ما هذا لعيب فينا، إنما نحن تربة ننبت ما يبذر فينا. المرأة إيه؟ فاهمة، المرأة فاهمة، عندها فقه وعندها خبرة من الحياة. تقول الرجل يتجوز واحدة ثانية عشان يجيب أولاد ذكور، مش عارفش إن هو السبب في الموضوع، السبب في الرجل وليس في المرأة. يبقى تعتمد على الله ودع المنظم ينظم. يبقى الله يعلم ما تحمل كل أنثى، هذه الجينات الوراثية أو الكروموزومات اللي بتحمل ذكر أو أنثى وفيها جينات وراثية، حاملات وراثة فيها الطبع وفيها الذكاء وفيها التسرع وفيها العصبية وفيها الهدوء وفيها طول وفيها العرض وفيها اللون وفيها اللغة، والله يعلم كل ذلك، ويعلم إن كان المولود هيعيش ولا لا، ويدخل المدارس ولا ما يدخلش، ويتعلم فين، وياخد شهادة إيه، ويشتغل إيه، ويشتغل كم سنة، وينجح في كل سنة ولا في سنة هيتعقود ويتخرج ويشتغل، يبقى طبيب مشهور ولا مهندس مشهور ولا محاسب مشهور ولا يبقى حاجة تانية، هيبقى صناعي ولا فلاح، هيبقى محبوب ولا مكروه، هيبقى طائع ولا عاصي، كل هذا في علم الله بالنسبة للإنسان. وكذلك بالنسبة للحيوان الله يعلم ما تضع الأنثى ويعيش فين ويبقى إيه، ومن اللي هيشتريه ومن اللي هيبيعه. وكذلك الحشرة يعلم كم تأتي من الحشرات، كم بيجيب منها كم جيل، والحشرات طبعا غير الإنس وغير الجن وغير الحيوان. الحشرة ممكن تجيب 500 بيضة مرة واحدة، ما بيضة إلا 500 بيضة كده، الذكر يلقح و 500 بيضة يطلعوا حشرات، يبقى الحشرة ولها تطلع 500، الدبان تطلع 500 دبان، والناموس تطلع 500 ناموس، عشان ضعيفة أقل حاجة بتموتها، وربنا يديها يعوضها بالكثرة، بالكثرة تطلع 500 تطلع أكثر، وبعدين كل شهر والثاني يجيب لها 500 تاني. الفئران الفأر نفسه يجيب الخمسة والستة والعشرة واثناشر، ممكن عاجبة اللي مش عاجبة يتصرف، هي تجيب كده 10-12 وتحبهم وتدفدف عليهم وتردحهم ما شاء الله، ويعيش كلهم كان عاجبك برضه. سبحان الله العظيم وبحمده، عشان فيه ضعف في بنيته ربنا يديلي كثرة، عشان لما يفني نصه يبقى النص، وعنده فيه غريز الله أودعها فيه، لما يحصل شوطة ويموت شوية كثار من الفئران يقبل بدل ما تجيب 5 تجيب 12 عشان خاطر يتعوض اللي فات، يحصل لها انفعال في جسمها كده، يعني تغير في جسمها يخليها تنشط، من ضمن النشاط انشط المبيض يخلف كثير، يبقى سممت انت موتها 20,500 سابق واحدة انت سبت المكان تروح تعوض في مكان تاني، عشان يظل الكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكل شيء عنده بالمقدار، كل شيء بقى تعم الصفات والطباع والأحوال اللي بيمر بها الإنسان، كل شيء مقدر عند الله. ده بالإضافة إلى المراحل التي يمر بها الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، ولن تعرف النطفة شكلها إيه ولا العلقة راح فيه، هو ربنا عملها فيك سبحان الله العظيم بحمد. شوف أغلى حاجة عندك الأولاد، وربنا جعلها تأتي منك بطريقة زيها زي الحيوان، في فرق بين الاثنين، هذا يلتقي مع الأنثى هذا يلتقي مع الأنثى، ده يخلف فرار وده يخلف قطط وده يخلف أساتذة بهوات وبشوات، لكن انت اللي بيخليك تتجوز ايه الغريزه الموجوده في الفار وفي القط وفي الارنب، زي في الغريزه، عاوز انثى يتجوز يلتقي بالانثى، بس ده اللي حصل، ده اللي تقدر عليه انك تتجوز وتلتقي بالانثى، بس القانون يقول لك تلتقي بالانثى في الحلال يا رب. اللي تختاره انت تختار الحلال، تختار الزوجه ماشي، ذات دين ماشي، تختارها ذات جمال ماشي، ذات منصب ذات مال اختارها زي ما تختار، تختار وربنا مقدر ما ستختار، تلتقي انت والانثى بعدين يحصل اللقاء زيك زي اي كائن ثاني، بس الفرق بينك وبين الكائنات الثانيه انت بيقول بسم الله جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، تتجوز بالحلال، تنظر الى المراه على انها نعمه والمراه تنظر الى الرجل على انه نعمه، ده العقل وده التفكير وده ما تحاسب عليه. الحشره الحيوان يلتقي بالحيوان مره وما يعرفش بعد كده، يعني الذكر بالحيوان يلتقي بالذكر بالانثى من الحيوان، لكن يقول دي زوجه ويدافع عنها ويحميها والكلام، بعض الحيوانات تحميها بس بعد ما يعني التقى معها ممكن يلقى غيرها يدور على غيرها برضه، يعني الحيوان ماليش زوجه واحده، اي انثى تبقى تبعها ويعتدي ده الذكر على الذكر الثاني عشان ياخذ من الانثى ويتخانقوا مع بعض، وده عالم الحيوان. لما تلاقي الاخلاق فاسده والفاحشه منتشره يبقى الناس بقيت زي الايه؟ وده اللي ربنا ما يحبش. ربنا يقول لك انا خلقتك محترم خليك محترم، خلقتك مكرم خليك مكرم. لما يتعدى ويسيب الزوجه ويروح لواحده ثانيه يبقى اخس من الحيوان. ولذلك ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا، طريق سيء بيخلي الانسان ينحدر يبقى زي الحيوان، ويخلي المجتمع يبقى كله مليان اولاد حرام. وما دام بيقول المجتمع فيها اولاد الحرام يبقى فيه اللطوس، فيه النصابين، فيه الكذابين، فيه الخونه، فيه الفسقه، فيه الفجره، فيه القتله، كل دي ياتي من اين؟ من الحرام، من الحرام، من الزواج الحرام، من السفاح والزنا، او من اكل الحرام. اللي ياكل حرام بعض بيعمل نفس اللخبطه، نفس اللبش بيحصل، ياكل حرام تطلع ذريه ما تعرفش ولا حاجه عن الحلال. ما دام نطفه من حرام واكل حرام بيجي الولد فيه حرام، الولد ما يعرفش الحلال اللي يرضي ربنا ايه واللي يغضب ربنا ايه. يبقى يعني مش ما يعرفش، يعلم يعلم لكن لا يستقيم على حال، لان هو مخلوط بالحرام فيحب الحرام ويميل للحرام. والانسان نفسه الكبير نفسه لما ياكل حرام تلقاه ميله للحرام اكثر من الحلال. اللي بياكل حرام كثير يعشق الحرام، واللي بياكل حلال على طول يحب الحلال ويشمئز من الحرام. اللي اكل حلال يوم ما تجيب له سيره الحرام يتشعر ويقرف ويستفرغ. انما اللي مولف على الحرام بياكل حرام، اكل رشوه مره واكل مش عارف ايه، اكل حق اليتيم مره واكل مش وسرق مش عارف ايه مره، وضحك على البياع واخذ منه مش عارف كيلو زياده مره، وضحك على واحد مش عارف ايه في الزرعات وقسم معاه، وضحك عليه في شويه غله ولا شويه بلح، اي حاجه اكلها حرام تخش في دم حرام، تبي ايه دمه عينيه ونفسه تتطلع الى الحرام، فلما يجيه الحرام ما يقرفش منه يقبله. ليه؟ لان اصبح ايه متغذي بالحرام، اصبح متغذي بالحرام والعياذ بالله. هنا الفرق بين الانسان والحيوان، ان الانسان يسلك الطريق السبيل السوي عشان تطلع ذريه صالحه. الله يعلم كل ذلك، يعلم اذا كان الولد يطلع مستقيم او البنت دي تطلع مستقيمه، البنت تبقى شقيه او سعيده. وفي حديث من هذا اوردها الامام ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه، يقول البخاري روى حديثا عن ابن عمر، اولا مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن الا الله، لا يعلم ما في غد الا الله، ولا يعلم ما تغيض الارحام الا الله. ما تغيض الارحام وما تزداد؟ قالوا تغيض الارحام يا ترى تغيض بامتناع الدم ما ينزلش، وتزيد بنزول الدم، يعني امتناع الدم ساعه ما يحصل حمل الدم بيتوقف بيتوقف. اما الانسان يفرح يقول لك الدم ما جاش، والمراه فرحانه الدم ما جاش عشان في حمل، ما يعرفش ان الدم مش موظف، الدم موظف ربنا موظفه، هو ما جاش مش خاطر عينك انت عيونك انت عشان تفرح ولا تزعل، لا وقاعد هشتغل وظيفة تانية. كون المشيمة في كون المشيمة اللي يسكن فيها الضيف المحترم 9 شهور بالدم من حبس حبس جوه عشان يعمل ايه؟ يعمل الفرشة اللي هينام فيها الضيف الجديد. الضيف الجديد اللي انت متعرفش عنه ولا حاجة. اللهم صل على سيدنا محمد. وهيأتي تفصيل لهذا الكلام إن شاء الله. ويعلم ما تغيض الأرحام لا يعلمها إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المضر أحد إلا الله، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا إلا الله. يقول مكحول أحد علماء السلف الصالح: الجنون في بطن أمه لا يعرف الطلب، ولا يعرف الحزن، ولا يعرف الغم، ولا يعرف الألم، ولا يعرف العطش، ولا يعرف الجوع، لكن يأتيه كل ما يحتاجه إلى عن طريق الحبل الثري، عن طريق الدم من الأم. يعني قال لك يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضها. هو الحيض بيعمل الفرش وبيتصل، هو بيتصل بجدار الرحم، وبعدين فيه شريان أو مجرى دم بياخذ الدم من مين؟ من الأم، ويتنفس من الهواء بتاع الأم، ويتغذى من غذاء الأم. إذا العيل ما عارفش ده يطلب ولا حاجة، ده كلام مكحول بيقول كده يعني. فإذا قطعت سرتي لما ينزل في الأرض بقى، أول ما ينزل في الأرض يبكي، أول ما يولد المولود يبكي، وما بكاش يبكوا بالعافية، يضربوه على ظهر عشان إيه؟ يقلبوه مسكين من رجليه كده، ويخليه راسه من تحت، ويضربوه على ظهر عشان خاطر إيه؟ الرئتين تشتغل، لأن ينشط الرئتين يتنفس ياخد نفس. ساعة متنفس أول حاجة يعملها يبكي، يبكي عشان إيه؟ انتقل من حال إلى حال. هو بكحول بيقول لك ليه؟ استنكارا لمكانه، المكان الجديد ده مش حاجة، كان في الضيق لكن كان أحسن. هو كده يعني بيقول لي يعني ما يشرفنيش أكون معكم، ما فرحانين وضبلوا وزمروا، ويقول أنا ما يشرفني أكون مع العالم ده كله، لو كنت قاعد في حالي سيبوني في حالي. لكن الله قدر له ذلك، يبقى ينزل ويتحمل، ينزل ويتحمل. لقد خلق الإنسان في كبد. ثم يقول: فإذا قطعت سرته تحول رزقه من سرته إلى ثدي أمه. بعد ما كان الغزل ينزل على المشيمة تحت، يطلع على صدر الأم إيه؟ من فوق. من اللي بيحاول التحويلات دي؟ سبحان الله العظيم. لا تقول لي دكتور، ولا تقدر تبقى الأم عطية تمام وما تجيبش لبن، عاوزين لبن صناعي، وتبقى بطلانة خالص خالص، وتجيب لبن أكثر من السمينة. سبحان الله. يعني ما هي الآية نفسها: وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء مقدر، مقدر بتوقيت معين وطريقة معينة. الشرايين والدم والتحولات اللي بتحصل من من من المشيمة للصدر، وبدل ما كان ينزل دم يخش دم، بينزل لبن أبيض حلو طعمه حلو، وفيه يعني محصنات مضادات حيوية. ياخذ العيل شهر واثنين مش محتاج مضادات حيوية، وإذا حافظت عليه في البيئة. ولذلك الطب يقول لك يستحسن العيل ما يخرجش من أوضة الأم شهر على الأقل، ولا شهرين يقعد في الأوضة زي العجل. لما بنقول ما تخرجش من الشونة شهرين، البقرة نفسها قبل ما تولد قال لها في الشونة شهر واثنين ما تطلعهاش قبل الولادة، لأنها بتفرز من جلدها ومن عرقها مضادات حيوية، معقمات تعقم الزريبة كلها اللي هي فيها. ربنا أودع فيها كده، تفرز أشياء تعقم الجو، لأن ما حدش لها طبيب ولا قيصرية ولا حد يخش يعقمها، وحتى لقى طبيب يولدها مش هيعقمها، يعقمها إيه؟ يعقم الزريبة كلها، لما الزريبة كلها زبن. لكن ربنا بيخليها تفرز معقمات تعقم الجو، عشان المولود الجديد لما ينزل هيتعرض ايه؟ لجو غريب، يبقى فيه ايه؟ محصنات تحصنه لا يلوث، ما تجيليش مشاكل ولا امراض. كذلك الولد يتحول ايه؟ من الدم اللي كان دم يعني الناس تجرف منه، الى لبن حلو طعمه حلو سائر شرابه. ده غير الغريزه اللي خلاه اول ما يمسك الحلم يعمل ايه؟ يسقط. ولا حد علم يسقط ازاي؟ سبحان الله. هات انت العيل بس بمسك حلمة الثدي الام، شوف يعمل ايه دغري، ولو ما مسكتها لش يعمل على الفاضي ومسلسان، يقول لك انا جاي جاهز، انا جاهز زي ما قال الرجل الإمام بتاع الجماعة نصلي يهزينا جماعة اللهم صل على محمد يهزينا رجالة اللهم صل على محمد يعني. ثم يصير طفلا خلاص رضع بقى طفل بس ما يقدرش يتناول شيء بإيه؟ بيده فيأكله يبقى لسه صغير وتناوله أنت بالإيه؟ بالمعلقة وتناوله بالبيبرون أو المعرفش الإيه. ولما يكبر تبدي يهبش بإيدك يمسك فيه في وشك في إيدك في رجلك عاوزه أي حاجة يمسكها يوديها فيه. كنت تعرف الإنسان طبيعته إيه؟ وفي واحد بيكبر وبرضه زي العائلة الصغير أي حاجة يمسكها في العائلة الصغير يمسك دي يعملها كده يمص فيها. لو مسك دقنك وانت دقنك طويلة يمص فيها. لو مسك ودنك هيمص فيها. مسك إيدك ما لقيش حاجة يحط ده هو يمص فيها. سبحان الله جوه حاجة بتحرك جوه حاجة بتحركه هو اللهم صل على محمد. أشار المكحول يعني نكلس كلامه عشان نشوف كلامه عايز يقول ايه. فإذا بلغ ما قلنا عالم من علماء السلف فإذا بلغ السن الرشد ابتدى يقول أكل إزاي وأعيش إزاي وأحيا ولا هموت ولا أتعب ويا ترى المرتب يبقى إيه ولا يكفيني ولا ما تكفينيش. طب يا عم أنت كنت 9 شهور ما تعرفش ولا حاجة وكان واصل لك رزقك لحد عندك وسنتين أنت بترضع وأبوك وأمك غصب عن اللي خلفوه يأكلوك ويشربوك. لما كبرت تقول تحتار وتحير نفسك وتقول محتار انت تمشي وتعمل اللي عليك وتسيب مين؟ تسيب الامر الذي دبر الامر. فاذا بلغ يقول الموت والقتل والحياه وان ومن اين ياتيني رزقي ويبقى محتار ويعيش في حيره والعياذ بالله. يقول مكحول هذا العالم الجليل يا ويلك غزاك وانت في بطن امك وانت طفل صغير حتى اذا اشتددت ورزقت العقل تقول الموت الحياه والقتل واين الرزق؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. هو بيكون يعني كلام مكحول يعني رحمه الله رحمة واسعة بيقول إن الإنسان ما يعرفش لا يطلب ولا يبكي ولا يحزن في بطن أمه. لما يتولد لو الأم تأخرت عنه 2 ساعة يبكي يبقى قاعدة جنبه ويفضل يبكي ورافص برجليه عشان هي نامت كان ولد يبكي تعبان وعمالة ترفص لها 5 أيام وصدقت مرتاحت ولا كانت عملت عملية واخدة بنت تنام. لكن هو يوم ما جوع يعمل ايه؟ يبكي صرخ يصحيها غصب عنها تصحى عشان تربى. يبقى اودع الله في غريزة ان هو ايه لما يحتاج حاجة يبكي ما في بطن امه. لما يحتاج حاجة يعمل ايه؟ في بطن امه يعمل ايه؟ لا مثل ده وردة بيستريح بيريح القعدة بس. أما السعيد يقول لك يطلب إيه؟ لا بيطلب يا سيد بيطلب الوهم. لما يحتاج حاجة ينتقل الإحساس لغشاء الحاجز للمشيمة ومن المشيمة لغشاء الحاجز للمشيمة ينتقل جهاز العصب للأم تتوهم. في الشتاء تقول لك مش عارف عايز البطيخ تشتهي مثلا يجي في شهر 12 يقول لك عايز اروح بلح الصفرة بروة لان البلح الصفرة فيها مادة الجنين محتاج ليه. تقول لك عايز تمسك الطوبة الملحة كده حجر وتمص حجر تمسك طفلة ممكن تاكلها. تقول لك متوحمة على مش عارف ايه على ملح عاوزة تاكل مثلا تمسك خشبة تمص فيها كده لو لقيت عرق او فرع شجرة تمص فيها. هي مثل متوحم مش عارف عايزه ايه لكن اعصابها بتقول لها ان الريحه دي فيها انت محتاجاها تشم الريحه وتمصها على طول لان الجنين تحت بعت اشاره عن طريق الجهاز العصبي قال محتاج الى عنصر اسمه صوديوم او كالسيوم او مغنيسيوم او اي حاجه فيها هو محتاج لعنصر يروح ينتقل للجهاز المشيمة للغشاء الحاجز الغشاء اللي ما حدش يعرف عنه حاجه. الطب نفسه يقول لك يسميه مش عارف ايه المستودع الاسرار ما يعرفش عنه ولا حاجه لكن وظيفته ينقل احساس الجنين لمخ الام. المخ الام لما اعصابها تشتغل تتوتر تبقى ما ترتاحش غير لما تقرش ملحه او تقرش طفله او تمسك فرع شجره تقعد تعض فيها كده ترتاح تفوق تبقى مبسوطة. لكن اللي سخرها كده المين واللي شغلها مين؟ الجنين اللي في البطن. يبقى إذن هو بيطلب بس بإيه؟ ما بيطلبش بلسانه ولا بالتليفون، بيطلب عن طريق الجهاز العصبي البسيط البدائي اللي موجود فيه، ينتقل الإشارة الجهاز العصبي في الأم، فتحتاج تتوحم وتدي. سبحان الله العظيم وبحمده، اللهم صل على سيدنا محمد. في حديث عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيقول أن المولود يكون في بطن أمه 40 يوم نطفة، 40 يوم نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك. نطفة يعني إيه؟ يعني شوية الماء اللي جم من الرجل والماء اللي جم من المرأة، لما اختلطوا مع بعض أصبح نطفة برضه. بعد ساعات تلف في الرحم، الرحم ده بقى صغير خالص، يعني الرحم أساسا زي الفتحة دي كده، يعني ما بين زي بين فتحة بين الإصابع دي كده، الدائرة دي شايفينها كده، هو الرحم زي كده بس مثلث. تعوم النطفة تلف كده لحد ما تلتقي في الجدار، تمسك في الجدار، تتعلق في جدار الرحم، سماها إيه؟ علقة. يوم ما تتعلق تبتدي إيه؟ يحصل حساسية في جدار الرحم لحد ما يحصل اللحام، زي ما أنت بتجيب حاجة تلحمها في الإيه؟ تلزقها على الورقة كده، زي اللزقة اللي تلزق، هي تلزق في الجدار، تتعلق بالجدار، تحك تحك لحد ما إيه؟ الخلايا بتاعتها تحتك بخلايا الإيه؟ بشرايين الجدار الرحم، تبتدي تاخذ منه الدم. تاخذ الدم تكبر بقيت مضغة، لما كبرت بقيت ايه؟ مضغة، مضغة يعني بمقدار ما يمضغ في الفم من اللحم، حتى اللحم مندوغة يعني، مضغة بقدر ما يمضغ من اللحم. بعد ما بقيت مضغة 40 يوم، ثم يكون مضغتها مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملك. يبقى عند بعد 120 يوم هيبتدي ايه؟ هيتكون إلى خلق آخر. الملك سيؤمر ب4 كلمات، يكتب رزقه وعمره وعمله، وشقي أو سعيد. رزقه من ساعة ما بيجي لسه ما عرفش التنفس، يعني هي مضغة لسه ما فيش تنفس ولا حركة ولا أي شيء، لكن الملك يكتبه، بمعنى أن الله يأمر الملك في رواية ثانية يأمر الملك فيقول الملك، والاثنين في الصحيح، أي رب ذكر أم أنثى، رب شقي أم سعيد، رب ما رزقه ما أجله، يقول سجل عنه، سجلهم. ولا الأب عارف حاجة، ولا الأم عارف حاجة، ولا الحما اللي صار في كل اللي وراها قدامها عشان تجوز ولدها، ولا عشان تعالج مرت ولدها عشان تحمل، عمال يصير في 20,000 ويروح يعمل 20,000 وبقيت 30,000 دروة و40,000 عشان يعمل تلقيح صناعي وحمل خارجي، وبعدين يرجعوه مش عارف يعمل ايه. الحمل اللي صرف 40 ولا الاب اللي صرف 40,000 ما عارفش اللي بيحصل ولا حاجة في الجنين، هو يعني ولا الدكتور ده بيدفع 40,000 ويعمل له العملية تلقيح صناعي وبعدين تفشل، يقول لك ده قدر الله. واحد بيحكي لي بيقول لي كده، دفع 40,000 وبعدين ما نجحتش العملية، قلت طب الدكتور قال ايه؟ بدكش فلوسك؟ قال لا، قلت قدر الله. قلت سبحان، عرف ان قدر الله لما فشلت، ولما كانت ناجحة يجيب الكاميرا ويصور ويعمل تسجيلات ويقول لك عملية ناجحة والدكتور فلان والعيادة الفلانية ومش عارف فيه ويعمل شهرة ودعاية في العالم كله لما نجح. طب لما فشلت؟ لما تقول قل فشلنا في 5 عمليات وذلك دليل على ان القدرة متدخلة وان الطب لا يعرف فيه. طب يعمل ايه كده؟ لو عمل فيلم زي كده يبقى دعوة، بيدعو كأنه بيتكلم عن القرآن والحديث، بيتكلم في الإسلام والدين، لكن ما يعلنش عن فشله، لم يعلن عن نجاح، وياخذ 40,000 ويقول لك حاجة بتاعت ربنا. احنا بنعمل اللي علينا، ياخذ النطفة ويحطها في الحضانة ويسيبها فترة ويجمعها بنطفة في المرأة لحد ما تتكون، يحطها يحقنها في الرحم وبعدين يسلمها لمين؟ صاحب الأمر. الفشل يقول لك عارف، عارف أن كل شيء عنده بمقدار، في الآخر لما فشل ويأخذ الفلوس سبحان الله، مش حتى يأخذ نسبة، ياخذ الفلوس وخلاص على كده. إذن الأب والأم بيصرف والزوج والزوجة بيصرفوا ولا يملكون شيئا ولا يعلمون شيئا، لكن الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيد الأرحام تزداد. والله يعلم كمان هيبقى ذكر ليس في المستقبل ذكر أو أنثى، وبعدين شقي أو سعيد، ورزقه وأجله. هذا هو ما يعلمه الله، ويعلم ما فوق ذلك سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب، وكل شيء عنده بمقدار، يعني كل شيء بمقدار في رزقه وفي أجله. وهيبقى في يفضل كام شهر في الرحم، أكمل التسعة ولا قبل التسعة، ويزيد ولا يزيد عن تسعة، كل هذا في علم الله. لما بعثت السيدة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله، وكان عندها ولد مولود وتوفي، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابنا لها قبض فأتنا، عاوز أبوها يروح يقف معها رضي الله عنها أرضاها، وصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد. فأرسل يقرئ السلام، قال سلموا عليها أقرؤها السلام، وقولوا لها إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وكل شيء عنده بمقدار. استحضر الآية وقال لها تصبر، وقل لها كل شيء عنده بمقدار، لله ما أخذ له ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه أن يأتيها، طبعا هي ما متألمة عشان الولد سبحان الله. فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، لما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام كلهم راحوا إيه ماشيين معه صلوات الله وتسليماته عليه. فدخل عليها فرفع الصبي إليه، والصبي تتقعقع نفسه في حشرجة، تتقعقع يعني في حشرجة بتعمل صوت كده للحشرجة، النفس لما بيطلع فيه كرشة كرشة، لأن القعقعة ولذلك فسرها هو قال لك إيه كأنها شن، قعقعة شن يعني زي قربة ناشفة، عارف جلد الناشف لما تخبط في حاجة يعمل صوت، وكذلك النفس طالع في العيل الصغير عمال يطلع وينزل. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدم صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة يا رسول الله ما هذا؟ يعني انت يعني طبعا هم العرب طبيعتهم يعني ايه قلبهم جامد شوي، ما عندهمش الدموع والكلام ده. فلما شافوا الدموع من النبي عليه الصلاه والسلام قال ما هذا يا رسول الله تبكي ليه؟ مش انت قلت يعني كل شيء عنده بمقدار، ولكل اجل كتاب، وكل عنده باجل، يعني بتبكي ليه اللي بيحصل؟ فقال رسول الله هذه رحمه جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. اللي ما عندهش رحمة إيه ما يستاهلش الرحمة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة. الغيب ما غاب عن علمنا، والشهادة ما نعلمه. وإحنا في أشياء نعلمها دلوقتي، يعني إحنا عارفين إن مثلا الشمس موجودة، تبص على الشجرة تجيها بتتهز، بتعرف فيه هواء، بتشوف الحركة، ده شيء مشاهد. عارف إن الناس قاعدة على الأرض، ده شيء مشاهد. واحد وقف بتشوف ماشي وتحرك، ده شيء مشاهد. في أشياء تغيب عنك لا تعلمها، يعلمها مين؟ يعني كل واحد قاعد في بالي خواطر دلوقتي بتلف دماغه حاجات الله يعلمه، فيه الخير وفيه الشر، وفيه اللي ضد واحد واللي مع واحد، واللي بره واللي جوه، واللي فرح بالنار في الغيط، واللي فرح في الشارع، واللي في الكشك، واللي في الزباد، واللي في اللبن، وفي البقره، كل واحد في دماغه في حاجه هو يعلمه. والغيب ما غاب عنك ايضا، نحن في حاجات احنا قاعدين مش عارفينها، انت بتتكلم وتعرفش انا اللي بجيب الكلام ازاي، وانت بتسمع انا ما اعرفش دماغك فين. فهي احيانا بيبان على العين كده، يبان على العين ان انت ايه مش مركز، يبقى بوصف لك كده بس ايه مش مركز، دي بقى حاجه ثانيه اسمها الفراسه. انما اللي داخل دماغك ايه، انا ممكن اعرف ان انت مشغول، انما اللي شغله الله يعلم. انت فرحان ومشغول يبقى يبان عليك المشغول، انما ايه اللي شغلك يعلمها الله. يبقى في اشياء تغيب عنك، في اشياء لسه ما حصلتش تحصل بعد ساعه، الله يعلمه، واللي بعد يوم وبعد سنة بعد ألف سنة إلى ما شاء الله، بعد الموت بعد الحياة في الجنة في النار في الحساب، ما غاب عنا لا نحصيه، لكن الله يعلمه سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة الكبير الذي هو فوق كل شيء، كل ما دونه صغير، المتعال على كل شيء سبحانه وتعالى جل شأنه. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وارحم فيها غربتنا، وانشر علينا فيها الضياء والنور، وانشر علينا فيها الضياء والنور، وانشر علينا فيها الضياء والنور، واجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور، يا عزيز يا غفور. اللهم صل على محمد. الله أعلم.